إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم خاتمه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. و ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم.